يشير إليه بيده من بعيد أو لا يشير، يكبر أو لا يكبر. الصحيح عند الجمهور أنه يكبر ويشير بيده ويمضي ولا يقبل اليد ولا يحاول لمسه بعود أو بنحوه، والله تعالى أعلم.